كأن السائل يفرق بين كون العلو القريب والعلو البعيد، هو هناك فرق بين فيما يتعلق بصفة العلي الأعلى. المطر صحيح ينزل من السحاب، لكن السحاب من السماء على تطور السماء، فهو ينزل من مكان يوصف بالعلو. فحينما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر فخرج يتلقاه بصدره، فاستغرب ذلك منه بعض اصحابه وسالوا عن السبب، قال انه حديث عهد بربه، لذلك اشاره الى ان الله عز وجل له صفه العلو. لكن نحن كما نقول دائما وابدا، علو الله عز وجل صفه من صفاته كاي صفه اخرى، ومجموع صفاته كذاته، كما ان ذاته لا تشبه شيئا من الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات. فاذا كان الكتاب والسنه متواردين في ايات واحاديث كثيره جدا على اثبات صفه العلو للعلي الغفار، فهذا الحديث من تلك الاحاديث التي تشير الى صفه العلو. لكن الحديث لا يعني ان الله في السحاب، وانما يعني ان هذا المطر نزل من جهه العلو الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. لكن العلو باعتباره صفة من صفات الله فهو عال على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف، لأنه الأمر كما يقول العلماء كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك، لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته يكفي أن نقنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوقات، أي مخلوق يكون فوق المخلوقات كلها. الله عز وجل هو الذي له هذه الصفة المطلقة أن يكون عال على جميع مخلوقاته. فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إياه بصدره وقوله إن حديث عهد ربه، يعني حديث عهد انتصابه من الجهة التي تشترك في صفة العلو. فنحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في صفات اسما لا حقيقة. فنحن نقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن أحياء أثناء أمواته، لكن سنقول حياة الله ليست كحياتنا، خلاص انتهت المشكلة. طردوا هذه القاعدة واستريحوا من فلسفة هذا الكلام. كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فاحملوها على آية التنزيه والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرسول في هذا الحديث قال إنه حديث عهد لربه، يعني انفصاله من الجهة العليا والجهة العليا هي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. سؤال آخر يسأل أخ عن رأيي فيما ورد من في رسالة التعاليم للأستاذ حسن الجنة رحمه الله من البنود العشرين لفهم الإسلام. يعني في رسالة اسم التعاليم ما هو الرأي فيها يعني؟ نحن مستعظين من حاضرين التعاليم، ما أنا جدا يعني ما حاضرين القرآن حتى نحصل التعاليم وضع الإسلام بهمنا، فكان ينبغي أن يكون السؤال من كان ينبغي أن يكون السؤال عن مادة رقم ثلاث الاخوه نحن يلا بدنا نحط التعاليم امامنا، بدنا نعمل دروس بإجزاء ملاحظات، هذا صحيح وانا غير صحيح بالسبب في ذلك كذا وكذا، وهذه الاسئله ليست في هذا الفصل غيره، فيحكم بالسائل ان يصحح سؤاله في الجلسه الاتيه، يسال اهم شيء بهمه على حسب ما هو تصور الموضوع، قد يهم مثلا ان يبرز نقطه التقاء بين التعاليم وبين الدعوه السلفيه، من غيره يمكن بهمه انه يبرز نقطه اشتراك بين هذه التعاليم او تعاليم هذه التعاليم والدعوه السلفيه، الله اعلم، وكل انسان هو يقرر نيته. فاذا اقول السائل اي انسان يحدد السؤال الاهم في جلسه، وانا بعده كمان اذا ما قنع بذلك. فهذا سؤال اثنين. في احد مساجد دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل للقران واناشيد اسلاميه وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما انهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران، اجابوا ان ذلك ليس الا بغلط اسلامي بحث وليس للتجاره، فما الراي في ذلك؟ هذا ليس الاسلام في شيء، وهذا زياده على قاعده التوحيد وغايه تبرر الوسيله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن البيع في المساجد، وهذه فلسفه دخيله في الاسلام، ان اذا كان للاسلام فيجوز البيع في مسجد الاسلام. يعني في الواقع يعني يحملنا ان لضيق الوقت ولعلي ونكثر في الجلسه الاخيره واجعل كلمتي مكان الترغيب والترهيب والتذكير والتحذير من الشباب الناشئ الآن في الدعوة السلفية زعمه، هو الذي يحرص على كتاب السنة ثم هو يعمل مستودع أكبر ولا يستطيع أن يفسر آية أو حديث، فبيحمل وبيحرم على قاعدة الإسلامية وهي تبرر الوسيلة. فهؤلاء يجب أن نذكرهم في ذلك إن شاء الله في الأيام الساعة كان فيها ذكرى. يقول سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين، سؤال طريف وغريب، أقسم الزوج على زوجتي إذا اشترت له قلمها أنه سيقصها إربا إربا إربا واشترتها وقالت المادية ضعيفة، فإذا أراد تكسيرا يمين الإطعام السكين يصيب مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة المال. يا جناب براقي سنجان ضيق قناهم الله عليه خلي فرصة في حاجة صحاتي شرط مقاصده وأجي أدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتب، وبما أن الخمر قد سرمت في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة، وأجي أدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها أو مشاربها، نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة. هذا السؤال وخمسة ما شاء الله مجموعة طبيعية لا بكلمة كلمة على الله. أولا صحة الحديث من قريب الخمر في الدنيا ولن يسد المسلم، أما الحديث فصحيح، وشارب الخمر إذا لم يتب من شرب الخمر ومات مسلما فهو بلا شك يدخل الجنة، ولكن بعد الأمن بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شربه للخمور وغير ذلك من الآثار. فإذا تطهر من أجناس الآثام هل له للشعر فقد يثاب هذا وقد لا يثاب حسب نوع ذكره لربه إن كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها، وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه

المراتب لعبادة المسلم ربي عز وجل. ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان عن الإسلام، والإسلام هو العمل، الإسلام ظاهرا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان، وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان فنعني الإفادة في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان، فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون بالإيمان، لكن لو لم يقترن بالإيمان فهل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا لأنه يظهر الإسلام ولكنه يبطن كفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه، فماذا يستفيد؟ أن يجوى بنفسه وماله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني ماءهم وأموالهم. إذن هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامه الإيمان، فإذا قالوها فقد عصم مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم حسابهم في ذلك عند الله؟ لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم المذكور في الحديث بقوله فقد عصم مني دماءهم وأموالهم. واحد سلم على الله. المرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو إذا اقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله إلى آخره. ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنة، لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الثانية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته وذلك من نصفه عليه السلام لأمته كان من وصفه إياه أن قال إنه أعور وإن ربكم ليس بعور، ثم قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فقد ذكر أوصافا في الدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو دجال وليس هو الإله المعبود بحق، فإن الله كامل الأوصاف كلها، وهذا أعظم، فهذه علامة. وعلامة أخرى أنتم ترونه وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لن تراه دنيا. وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمن لما طلب من ربي عز وجل أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فستراني. ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه، وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام، فقد ذكروا